بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قصة أصحاب الرقيم والتي وردت في قوله تبارك وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالرقيم هو الكهف وأصحاب الرقيم هم أصحاب الغار. وقد روى الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد رواه البخاري رحمه الله في 5 مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب البيوع وفي كتاب المزارع وفي الحرث والإجارة وفي أحاديث الأنبياء وفي كتاب الأدب. أما مسلم رحمه الله فرواه في كتاب الذكر والدعاء. وقد اتفقا جميعا على رواية الحديث من حديث موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانفرد مسلم بحديث فضيل بن غزوان ورقبة ابن مصقلة وصالح بن كيسان ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. واتفق الإمامان جميعا على رواية هذا الحديث من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج 3 نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فرجعت وإذا هما قد ناما وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فكرهت أن أوقظهما فأفسد عليهما نومهما والصبية يتضاغون تحت قدمي فظللت بهذا الإناء واقفا على رأسيهما حتى برق الفجر فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إنه كان لابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة فجاءتني تطلب مالا، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنني استأجرت أجراء على فرق من أرز، وفي بعض الروايات قال على فرق من ذرة، فلما قضوا عملهم استقل أحدهم أجره وتركه مغضبا وانصرف، فثمرته له واشتريت له به بقرا ورعاءها حتى امتلأ الوادي، فجاءني يطلب أجره، فقلت له، فقال لي: يا عبد الله، أعطني حقي ولا تجحدني. فقال له: إن حقك هو كل ما ترى. قال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: أما إني لا أستهزئ بك. فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه الحكاية قصة من قصص بني إسرائيل، والإسرائيليات على ثلاثة أقسام، ليس كما يتصور بعض الناس أن كلمة الإسرائيليات ترادف كلمة المكذوبات، يعني يقول لك هذا دي إسرائيليات، إسرائيليات يعني كذب. لا، ليس الأمر كذلك. الإسرائيليات على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما صح سنده إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني ما صح سنده إلى قائله من بني إسرائيل، والقسم الثالث هو ما لم يصح لا سندا ولا متنا، يعني منكر سندا ومنكر متنا أيضا. أما القسم الأول فلا خلاف بين العلماء في الاحتجاج به، لا سيما إذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالثناء على فاعله، زي قصة أصحاب الغار، زي مثلا قصة جريج، زي قصة الساحر والراهب، مثلا كقصة اختصام المرأتين إلى داود وسليمان عليهما السلام، إلى آخر هذا القصص الصحيح والذي جاءنا بسند صحيح ولكن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال في الاحتجاج به. النوع الثاني ما ثبت سنده إلى قائله من بني إسرائيل، وهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني أنت بتأخذ الكلام، إذا كان هذا الكلام مما يفيد معنى عاما عندنا في ديننا فلا بأس بذكره، نحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، إنما نأخذ ما منهم ما يكون معضدا لآية مثلا أو لحديث أو لحكم أو لأدب، زي مثلا الحكاية التي ذكرها أبو الشيخ وغيره، أن قصة عن عيسى عليه السلام في قصة عفوا عن قصة عن ملك الموت مع سليمان عليه السلام. هذه القصة تقول أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته، يعني قربه إليه وأدناه منه، فكان سببا في يعني غيرة أهل المملكة جميعا بسبب هذا التقريب. فبعدما مات داود عليه السلام وورثه سليمان عليه السلام، قال: من الذي أدنيه مني؟ ثم قال: لا أجد خيرا من جليس أبي. فقربه أيضا فازدادت غبطة الناس له. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، يعني يأتي يجلس مع النبي عين عينك يعني. وهذا القدر صح من حديث أبي هريرة في مسند إمام أحمد في قصة موسى وملك الموت، أن ملك الموت كان يجالس الأنبياء عيانا. فملك الموت ملك الموت عليه السلام كان يجالس سليمان عليه السلام وهذا الجليس في المجلس. فنظر إليه ملك الموت نظرة ارتعد منها الرجل، لكن الرجل ما كان يدري من هو. فلما انصرف ملك الموت عليه السلام سأل الجليس سليمان عليه السلام: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. فارتعد الرجل وقال: لا أكون في بلد فيه ملك الموت. قال: ماذا تريد؟ قال: أرسل بي إلى آخر موضع في أرض الهند. فأرسله، فذلك قوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء لا هي قوية ولا هي ضعيفة. وبعد قليل من الوقت جاء ملك الموت عليه السلام فسأله سليمان عليه السلام: لما نظرت إلى الرجل؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند. فلما رأى هنا نظر إليه وأجله في أرض الهند، فلما حل موعد أجله قال: وجدته ينتظرني هناك فقبضت روحه. أداء مثلا أثر من آثار بني إسرائيل يمكن أن نفسر بها أو نبين بها مثلا قول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما جرى هذا المجرى لا بأس أن نذكره، لا سيما كما قلت إذا كان يبين شيئا عندنا. أما القسم الثالث وهو الذي لا يصح سندا ولا متنا، زي قصة مثلا داود عليه السلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. بنو إسرائيل في هذه القصة ينسبون إلى داود عليه السلام ما لو نسب إلى أعتى الفجرة المجرمين لاستحيا منه. خلاص القصة الصلعاء العقيمة التي يذكرونها أن داود عليه السلام خرج في يوم من الأيام بيتنزه، وجد امرأة تغسل شعرها، وكانت امرأة بارعة الجمال. إيه امرأة من دي؟ قالوا: دي امرأة أوريا. أوريا ده يطلع مين؟ قال: ده قائد الجيوش عندك. طب داود عليه السلام أحب المرأة، عايز يتزوج المرأة، طب وهيعمل إيه في أوريا؟ قال: خلاص نبعت أوريا يقاتل الجبارين، يا أوريا اذهب إلى الناحية الفلانية قاتل الجماعة الفلانيين. تمام، على أساس أن أوريا يقتل، وبعد ما يقتل المرأة تبقى ترملت، يبقى يوم يتزوجها بعده والمسألة تتم كده. المهم القصة بتقول أوريا راح قاتل الجماعة دول وغلبهم ورجع. طب ده ما ماتش، طب الجماعة دول عايزين نأدبهم، روح أدب الجماعة دول. فيورس كل ما يرسله إلى جهة من الجهات ينتصر عليهم ويرجع. طب هو عايز يتجوز المرأة يعمل إيه؟ قتل أوريا خلاص. وداود عليه السلام كان عنده إيه؟ 99 امرأة، والعرب كانت تطلق على المرأة نعجة، ده الكلام الرواية بتقول كده. فالملكين عشان يبينوا بقى لداود أنه ظلم وأنه تعدى، جاء ملكين عشان يعرضوا عليه قضية، وهو المقصود بالقضية إن أخي هذا له 99 نعجة، عنده 99 امرأة ولي نعجة واحدة، أي لي امرأة واحدة، فقال أكفلنيها هتهالي يعني، وعزني في الخطاب غلبني بالكلام. فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بعدما داود عليه السلام حكم في القضية دي اختفى ليه؟ اختفى الرجلان، فعلم داود عليه السلام أنهما ملكان، يبقى عرف أن الكلام عليه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا الكلام لا يمكن قبوله أبدا، وهذا يعني قادح في الأنبياء وفي عصمة الأنبياء، وهذا يعني يناسب أن يقوله بنو إسرائيل الذين قالوا في أنبيائهم كل عظيم، كما قص الله عز وجل علينا قصصهم المخزي في القرآن العظيم. ده مردود كله، مرفوض كله، كل ما جرى هذا المجرى كله مرفوض. يبقى أنا عندي الإسرائيلية الثلاث طبعا قبل أن يعني أتجاوز المسألة دي. طيب واحد يقول لي طيب يعني إيه بقى يعني داود عليه السلام استغفر من أي شيء؟ الذي ذهب إليه أهل العلم أن داود عليه السلام إنما حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع الآخر، هذه القضية كلها، وهذا هو الذي يعني عاتبه الله تبارك وتعالى من أجله، أنه قضى لأحدهما على الآخر دون أن يسمع الثاني. لكن مسألة بقى أن يرسل أوريا وعايز يقتله في الآخر يقتله كمان عشان يتزوج المرأة، ده طبعا هذا مطروح كله. يبقى عندنا الأقسام الثلاثة من الإسرائيليات، لما واحد يقول إسرائيليات مش معناها المكذوبات، لا، المسألة فيها التفصيل الذي ذكرته. القسم الأول والذي نحن بصدده الآن، وهو الذي صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني إسرائيل. وذلك الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الأنبياء تحت باب ذكر بني إسرائيل، ما جاء في ذكر بني إسرائيل. هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت إنهم من أفراد بني آدم، ليس لواحد منهم نظير في بابه ولا في معناه. وأنا ذكرت طرفا من ذلك، ولا بأس أن أعرج على الرجل الأول والثاني بذكر شيء قبل أن أصل إلى الرجل الثالث والأخير في هذه القصة. الرجل الأول هذا رجل بار جدا، بره نادر، بره نادر. وطبعا كما ذكرت الله تبارك وتعالى قرن بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام على عذوبة ألفاظ الآيات، لا تقل لهما أف، مجرد أف فقط لا يجوز له أن يقولها. يشوف ربنا عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. المجاهدة فيها نوع من الخشونة، يعني أب كافر وابنه مسلم، كل ما الابن يدخل على أبيه يقول لي يا ابني مش هتكفر بقى، اكفر بقى، ويحضه على الكفر ويجادله ويناظره، كل ده عشان الولد يترك دين الإسلام لأجل أن يكفر. قال الله عز وجل فلا تطعهما، أي أثبت على دينك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني شوف الآية دي نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد من أبر الناس بأم، كان يضرب به المثل في البر، في بر الأم. فلما أسلم قالت له أمه: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقاتل لك، فيقال لك يا قاتل أمه. طبعا دي بالنسبة لابن البار مشكلة، مشكلة كبيرة. تقول له أنا لا آكل ولا أشرب لحد ما هموت، تضرب عن الطعام يعني حتى تموت. فيتعلق في رقبتك بقى الشعار يا قاتل أمه، عشان يفضل الذنب ده يطاردك طيلة حياتك. يقول سعد رضي الله عنه: وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا. مش راضية، قافلة سنانة خالص، لازم عشان يأكلوها يجي بعصايه ويفتحها كده زي ما يكون واحد بيفتح حاجة مفك كده عشان يأكلوها. فسعد رضي الله عنه قال لها: شو هذا البار الذي يضرب المثل في البر؟ قال: يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي. يعني كلي ولا روحي في داهي. طب ده هذه خشونة في الخطاب، هذه خشونة في الخطاب. الله عز وجل أنزل هذه الآية لأجل هذا الموقف: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص أثبت على دينك، الدين ده أغلى حاجة في الدنيا، لا يساوم عليه مطلقا ولا يقبل مفاوضة. ليه؟ لأن هذا نجاتك في الآخرة، إنما يكون بالثبات على الدين. لكن ما الداعي للخشونة في العبارة؟ ليه تقول لها كلي ولا روح في داهية، كلي أو داعي؟ لا، أنت أثبت على دينك، ولكن قل قولا حسنا، قل قولا حسنا. يبقى ربنا تبارك وتعالى حرم على الولد أن يقول أف، فضلا عن أنه يضرب، فضلا عن أنه يعني ينظر النظر الشزر، ولا يحد النظر لأبيه أو أمه، ولا أن يعلي صوته على أبيه أو أمه. كل هذا عقوق. إشكال طبعا في العقوق أن لو مات الوالد أو ماتت الوالدة وهي غضبة، أو كان الوالد غضبان على هذا الوالد، بتبقى مشكلة، ما يعرفش يعمل حاجة. بيجتهد ويعمل، يتصدق عنهما ويعمل صدقات، لكن الله أعلم. بخلاف البر، تعرف البر ده من السعادة للولد أن يكون بارا بأبويه، الدنيا كلها بتتفتح له إذا كان بارا بأبويه. يعني أنا لا أنسى أبدا حكاية من حوالي 17-18 سنة. كنا بنوزع بطاطين يعني على الناس الفقراء، وكان صادف هذه الأيام زي الأيام دي كده، كنا في برد شديد. وبعدين ماشيين كده بالليل حوالي الساعة 11 بالليل، ودي بالنسبة في زمان الشتاء مغل في الليل، وجدنا امرأة أو صوت واحد بيكح بيسعل. فتتبعنا الصوت فوجدنا امرأة نايمة في بير السلم، تحتها بطانية مقطعة وملفوفة بطانية مقطعة برضه، وبترتعش من البرد. الست دي أنا كنت أقدر سنها فوق 75 سنة، قاعدة لوحدها في بير السلم. فدخلنا عليها، قال: أنت قاعدة ليه كده يا ستي؟ قالت: ابني نزلني من فوق. من فوق فين؟ هو ده فين بيتك؟ قالت: ده بيتي، بيت عبارة عن دورين. قال: ابنك نزلك ليه؟ لا، مراته أصرت ان انا امشي من البيت، يا كده تتطلق. فنزلها من البيت، من الشقة بتاعتها، ده بيتها، عشان يعاتب بير السلم، ومفيش تحتها مرتبة مثلا، هي بطانية

عقت أباها أو عقت أمها، ده باب من أبواب الجنة يوشك أن يغلق هذا الباب، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. فهذا الولد فعله حرك الحجر، حرك الحجر، لما قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا، تحرك الحجر بمثل هذا العمل الصالح. الرجل الثاني صاحب المرأة، وأنا الحقيقة يعني ذكرت الآن حكاية، لسه الحكاية دي يعني قريبة. طبعا المرأة احتاجت إلى المال، ابن عمها راودها عن نفسها، استعفت واستعف، خلاص دي القصة اللي احنا عرفناها وتكلمنا عنها في المرة الماضية. أنا عايز أنبه تنبيهين هنا. التنبيه الأول أن كثيرا من أصحاب المعاصي لو وجدوا من يكفلهم لكفوا عن العصيان. المسألة بتبدأ الأول بالحاجة، وبعدين ممكن يبقى مجرم لكن مبدأ إجرامه كان بسبب الحاجة. عايزين نقول كفالة العصاة، ودي طبعا مش كده مطلقة، لا لها ضوابط طبعا حتى لا يستخدم العاصي الأموال في العصيان، لكن النظر إلى أهل المعاصي نظرة رحمة ينقي المجتمع من هذه الآفات. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، خرج فوجد امرأة، لقي امرأة في الطريق لا يعرفها، وضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فكأنما أسقط في يده زانية. طب أنا كنت أريد أن تصل الصدقة إلى مستحقها، لكن زانية تأخذ الصدقة. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، عايز برضو يعيد الصدقة لعلها تقع في موقعها الصحيح. فخرج فلقي رجلا لا يعرفه أيضا، وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج فلقي رجلا فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج. كان ناوي ذا انه كمان يفضل يتصدق حتى تقع الصدقة في يد المستحق. فجاءه ملك في صورة رجل قال له اما صدقتك فقبلت، واما الزانية فلعلها تتوب، واما السارق فلعله يستعف، واما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار يعني لما يرى هذا المتصدق فيقوم يغار فيخرج الذي عنده. الشاهد الزانية لعلها تتوب إلى الله عز وجل. كم من نساء سلكنا سبيل الفاحشة بسبب المسألة دي، بسبب الزنا. ده كان في المبدأ، وبعدين بقى حرفة بعد كده، لو وجد من يسد رمقها لما زنت. زي برضو المرأة دي راحت لابن عمها عايزة فلوس ابن عمها ولحمها، فهو يعني أولى الناس بها، تلاءم عليها وراودها عن نفسها رفضت، ثم رجعت إليه مرة أخرى كأنها طافت على الدنيا بحالها، لأن ثم ترتيب مع التراخي يعني في مسافة زمنية، كأنها راحت تطلب المال ما لقتش حد يديلها، ما رجعت لابن عمها. والشهر قبل الماضي، وهذا للعبرة، امرأة طلقها زوجها وكان معها ابن واحد بس، افتقرت سلكت سبيل الزنا لتنفق على الولد، الولد له مستوى معين، مش عايز الولد ينزل عن هذا المستوى علشان ما يتعقدش نفسيا. الكلام العلل الموجودة في أذهان بعض الآباء وبعض الأمهات، يعني يأكل حرام عشان ما ينزلش عن المستوى الاجتماعي اللي هو فيه، يأكل حرام عشان ما ينزلش عن الأكل المعين والشرب المعين، ولازم يروح تفسح في المكان المعين. والكلام ده دي طبعا دي يعني كلام هنتكلم عنه مع واحنا نتكلم عن الرجل الثالث اللي هو صاحب الايه صاحب الأجراء. مهم ان هذه الام زنت علشان يبقى معاه فلوس، ودي قصة حقيقية حصلت الشهر قبل اللي فات، ودي بتزني من زمان من مدة يعني، لحد ما الولد بلغ سنه 18 سنة، وبعدين وهو بيعبر الشارع كليته عربية مات. ماذا جرت هذه المسكينة؟ يعني تزني عشان تأكل الولد. ده العرب، العرب لهم مثل بيقول يا ليتها ما زنت ولا تصدقت. طب دي كانت بتزني عشان تتصدق، دي بتزني عشان تأكل ابنها، عشان ما ينزلش على المستوى الاجتماعي المعين اللي كان عايش فيه لما كانت المرأة مع الرجل والرجل كان غني وإلى آخره يعني. فمش عايز ابنها يحس ان لما بقى في كنف أمه بقى يعني دون، وبقت يعني عشته وضنك وكرب والكلام ده، لا عايزة تعيشه في نفس المستوى الاجتماعي الموجود. فأزنت وفي الآخر لا بقي لها ولد، وبقي عليها إثم الزنا. فأنا هقول مثلا هذه المرأة مثلا إنما بدأت تزني بسبب الحاجة مثلا يعني، فالنفقة بقى على أصحاب المعاصي هذه مسألة مهمة، لكن لها ضابط، وهو إذا أنفقت على أحد أهل المعاصي لابد أن تراقبه في ذلك. أحيانا مثلا يكون مثلا رجل مدخن والتدخين حرام، ومش هنتكلم كتير فيه، احنا هناخد حاجة واحدة بس، آية واحدة بس في كتاب الله عز وجل. أنا الأول قبل ما أقول الآية سأسأل كل مدخن على وجه الأرض التدخين من الخبائث ولا من الطيبات؟ أنا لم أجد، أنا سألت مدخنين كتار قوي السؤال ده، لم أجد واحدا قط يقول التدخين من الطيبات أبدا، كل يقول لك من الخبائث. طيب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث محرم. أهو ده زي إيه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. الطيور اللي لها مخالب بتصطاد بيها، مخالب قوية زي النسر والصقر والكلام ده، في طيور نحن لا نعلمها، لا نعرف أسماءها ولا شفناها ولا الكلام ده. والسباع اللي هي بتاكل بالناب بتاعها زي الاسد والفهد والذئب والكلام ده، نهى عن اكل كل ذي ناب. اهو ده وصفه ذي ناب من السباع، فكل ذي ناب من السباع سواء عرفنا اسمه ما عرفناش اسمه محرم، كل ذي مخلب من الطير سواء عرفنا اسمه ما عرفناش اسمه محرم اكله يعني. تمام، فدي صفه، الصفة دي ممكن يكون تحتها ألوف الأجناس أو عشرات الألوف، خلق الله واسع سبحانه وتعالى. فده برضو صفة نعية، طيبات حلال الخبائث حرام. فرجل مدخن وإحنا عايزين نودي المال لأن هذا فقير والأسرة فقيرة، هتديله الفلوس في إيده هيروح يشرب سجاير وهيحرم الأولاد، فانت بتترجم دي لرز ومكرونة ومثلا سمنة زيت اي حاجة بحيث انك انت تضمن ان الاسرة دي تاكل. يبقى انا كده راعيت الفقير، راعيت الاسرة الفقيرة. رجل مثلا يستخدم المال في المعاصي وانا عارف لا ما اديلوش المال، لكن اذا كنت انا اتتبع هذا الرجل واشوف كيف سينفق هذا المال يبقى عليك بأهل المعاصي. ليه؟ نقلل الشر من المجتمع، نقلل الشر من المجتمع. عشان كده احنا بنقول الإحسان إلى أهل المعاصي وإن كان ظاهرا، عايز أقول برضو إن كان ظاهرا عشان بعض الناس قد ينزعج ويظن هذا من الرياء، لا ليس بالضرورة أن يكون رياء. إذا كنت خايف على نفسك من الرياء لا تتصدق علانية أو لا تعطي الرجل علانية، لا تخشى على نفسك من الرياء، انظر إلى مصلحة الفقير. قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مش لهم، لا الخير لهم للفقراء إن تبدوا الصدقات، بدلالة الرجل الثالث في حديث لا تصدقن الليلة بصدقة. الرجل الثالث كان غنيا، قال له الملك وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار يقول طب ده ليه بيتصدق وأنا لماذا لا أتصدق وعندي من المال، فيحمله ذلك على الصدقة. ده في حالة أن يأمن المرء على نفسه من الرياء. إنما خشيت على نفسك من الرياء خلاص يبقى إيه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قصة الرجل الثالث، أنا عايز أقدم لهذا الرجل الفرد الفريد بمقدمة ضرورية عن أهمية المال أو عن حاجة المرء للمال. الرجل ده ليه فرد في بابه؟ لأن المرء طبع على محبة المال، قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال. وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الزبير وحديث أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب. لا يشبع المرء مطلقا من حب المال، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. الرجل قد يكون ملكا متوجا يصرف في كل مكان ويصرف الملايين، وبعدين يفتقر ينزل على الأرض تلاقي برضه راضي وبيأكل. طب ده زي النفس، النفس الولد اللي بيرضع الذي يرضع من أمه، لو سبته يرضع لمدة 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين يفضل يرضع، وإن فطمته بعد يومين ثلاثة من الولادة حينفطم. النفس كذلك، والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. أنا عايز أعرف ابتداء لماذا يجمع الناس المال؟ دي مش دعوة للفقر، بس أنا عايز أعرف يعني لماذا يجمع الناس المال؟ يعني واحد مثلا عمال يشتغل عمال يجيب ملايين ومليارات والكلام ده، هو عايز إيه؟ أنا عايزه يجاوب، عايز إيه؟ ما شئت فلن تملأ أكثر من معدتك، معدتك قد كده، لن تملأ أكثر من معدتك، البس ما شئت فلن تكسو أكثر من بدنك، نم على أي فراش شئت، هي عبارة عن متر في مترين زي القبر بالظبط. طب والباقي بتعمل بإيه؟ ضيعت العمر النفيس اللي هو رأس المال، رأس المال هو العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري رحمه الله كتاب الرقاق، قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ ده اللي هو العمر، رأس المال. فلما رجل ينفق من رأس ماله جدير أن يفلس، إنما الرابح من ينفق من الربح ويبقى رأس المال كما هو. فإحنا كمسلمين أعمرنا ما بين 60 و70، وأقل الأمة من يتجاوز ذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فابن 60 سنة، ابن 70 سنة، لما نعمل دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 سنة 70 سنة، هنلاقي 12 سنة طفولة لا يؤاخذ المرء عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: الصغير حتى يحتلم. رفع القلم يعني قلم الايه؟ قلم التكليف وقلم السيئات والحسنات وكده، المؤاخذة قلم المؤاخذة عفوا، يرفع قلم المؤاخذة عن العبد لحد ما يبلغ. وبعدين بينام 20 سنة، لو 8 ساعات في اليوم في 60 مثلا ولا حاجة، بينام 20 سنة، هيصفو له من ابن 60 سنة كام سنة؟ يصفو له 27 سنة، 25 30، تطلع ايه 30 سنة؟ في واحد يبقى رهين القبر ألوف السنين، بعدين يقف في يوم القيامة 50 ألف سنة، وبعدين في آخر يروح النار؟ ده ما عندوش ريحة دراسة الجدوى. القط اللي بيعبر الشارع لو وجد سيارة مسرعة بيفتدي نفسه منها، الحمار لو هيعدي مصرف كده ولا هيعدي قناة والكلام ده وعرف انه هيقع فيها، لو قطعت جلده شو ممكن يقفز؟ ابدا. الكائنات عندها دراسة جدوى، الهداية العامة، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل انسان لحفظ حياته. هذا البني ادم اللي عمره فقط 60 سنة يجوب الارض جيئة وذهابا، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي، وعمال في مقابل هذا يعمل كمان فواحش والكلام ده عشان يجيب ملايين على ملايين على ملايين، وبعدين هتسيب ده لمين؟ ليس هناك أحد يستحق أن تدخل النار لأجله. النار كما قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما. بعدين بتسأل عن كل مليم فيه، أنت جبته منين وصرفته فين؟ المال ده بيروح للوارث حلال زلال. يعني شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. اللي انت قدمته إما بصدقة بتدخرها لنفسك، لأن البني آدم لما بيتصدق يدخل الرصيد هذا المال في رصيده الخاص، مش حد يعرف ياخده، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقولك فلوس، انت معاك كم؟ معاك جنيه تساوي جنيه، معاك 10 تساوي 10، معاك مليون تساوي مليون. يقيسون الناس بالمال. يقول ابن آدم مالي مالي. فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على قول ابن آدم هذا، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. يبقى الشيء اللي انت بتحطه في رصيدك اللي انت تصدق به في الدنيا، اللي انت هتسيبه ده الوارث اللي هياخده، يأخذه ولا يحمدك. ومما يفتت الأكباد ان ممكن يكون الوارث ده انت بتحرمه، مش عايز تديله حاجة. وفي بعض الناس بيتورط في المسألة دي، يكون خلفته بنات وعارف ان في ناس هيورثوا معاه مع البنات، يقوم يكتب كل اللي عنده من المال للبنات عشان يحرم الورثة. وهذا لا يجوز، لانه لا يجوز لك ان تمنع عطاء اعطاه الله لاحد المسلمين. ده لما ربنا عز وجل يقسم المواريث يقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا، ما ينفعش انك انت تحرمه وتديله. طب ايه رايك ان انت خسرت خساره كبيره لانك انت اتدفنت تحت الارض ثم تركت العداوه لهؤلاء على سطحها؟ طب البنات دول مش عرض؟ مش محتاجين رجاله يحموهم؟ فانت لما تعمل قطيعه ما بين اخواتك وما بين بناتك والبنات يقعوا في ورطات ولا زوجها يغضبها ولا الكلام ده، هو تروح لعمها اللي لسه عمال يتدور غيظا عليك ولا اي حد من اهل الميراث مثلا اللي كان من حقه ان يرث وانت حرمته عشان تروح له فيصد عنها؟ مال ايه اللي الناس يتقاتلوا عليه؟ مسألة اقصر من ذلك واهون من كل ذلك. فاي بني ادم يتصدق يمضي أو يبقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمال وارثك ما أخرت ومالك ما قدمت. هذه وظيفة المال. فالنهاردة أنا عايز الجماعة اللي بيلموا الفلوس، ودي كما قلت ليست دعوة للفقر، لا، إنما المسألة لها ضوابط. كل حاجة، نحن عبيد الله، جئنا الدنيا لا لنجمع المال لمجرد جمع المال، إنما كما قال الله عز وجل في حديث الإلهي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المال ده له وظيفة، مش إنك أنت تنفقه على الشهوات. فأنا عايزك توقف شوي، المشوار اللي أنت عمال تجري فيه ده أوقف، فكر لماذا تجمع المال. اسأل نفسك السؤال ده، لماذا تجمع المال؟ هذا الرجل اللي كان هيرث وإنت حرمته في الدنيا، لا أعطيته ولا ساعدته ولا أردفته بشيء ولا واسيته بشيء، وهتموت وحيورث. لما تيجي تشوف الراجل ده خد منك قد ايه مثلا من جملة التركة، وتحب تشوف المال ده خد كام سنة من عمرك، ممكن تفاجأ ان انت بقالك من عمرك الطويل 5-6 سنين شغال لحساب الراجل ده، شغال لحساب الوارث الذي أخذ المال. فلما لم تواسه وأنت حي؟ انتفعت، بتنتفع أولا بدعائه لك، وإنك أنت بتسل غيظ قلبه بهذه بهذا المال. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوف الحه دي كأنها فحيح ثعبان، يعني هو في حياته بيكرهك، ادي معنى الكاشح الذي يضمر ولك السوء والبغضاء. لما تسل سخيمة قلبه ببضعة جنيهات ولا بضعة دراهم ولا دنانير وكلام ده، انت الكسبان، خدت اجر، وبعدين رحمته من نفسه ومن غيظه وكيده، وخليت الارض يعني تتطهر من امثال هؤلاء. حقد كله والمشاكل كلها جايه بسبب ايه؟ بسبب التطاحن، الحسد والبغضاء والكلام. فانا عايز الاول الجماعه اللي بيجروا ورا المال يفكر الاول لماذا يجمع المال، ما فائده المال؟ ده كله يدل على ايه؟ على المحبه الشديده للمال، وان الانسان يؤثر نفسه. والحديث الذي ذكرته لكم آنفا، لو كان ابن آدم واديا من ذهب، تعرف الوادي يعني منتهى البصر، تصور منتهى البصر ذهب لك، يعني ما تقوليش رقم بقى، لا مليارات ولا تريليونات ولا أي حاجة من دي، ما تقولش، يعني افتح وادي من ذهب. يقول يا لو كان واحد كمان جنبه، قالوا اثنين، يقول لو كان ثالث، لو رابع، لو خامس، لو سادس، ويفضل طول عمره يتمنى، وكل ما يدخل عليه الدخل يستقل المال في نظره. قال صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الأحنف ابن قيس وفي الصحيحين، الأحنف ابن قيس يقول أنه يعني دخل على ملأ من قريش جالسين وهو قاعد معهم، قال إذا برجل خشن الوجه، خشن الثياب، خشن الشعر، وقف عليهم وقال بشر الكانزين بردف، الردف اللي هي الحجارة المحمية يعني، بردف حمي عليه في نار جهنم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه. النغض اللي هو العظم الرقيق اللي بيكون في الكتف هنا ده، يعني يحط الحجارة المحمية على حلمة صدره يلاقي الألم هنا في نغض الكتف، ويوضع على نغض كتفيه فيخرج من حلمة ثدي يتزلزل. وبعدين تركهم ومضى إلى سارية من سوار المسجد وجلس. قال الأحنف فذهبت إليه وقلت له، طبعا الأحنف بيقول فأطرقوا جميعا فلم يرجع إليه أحد منهم شيئا، ما فيش حد علق ولا عقب على الكلام بتاعه. وبعدين جلس بجنب سارية من سوار المسجد. قال فتبعته فقلت له إنهم كرهوا ما قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال الأحنف فقلت له ومن خليلك؟ فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال كم بقي من الشمس؟ قال له هل ترى أحدا؟ قال أبو ذر فظننت أنه سيبعثني في حاجة فنظرت ما بقي من النهار. يعني أنا لو بعتني حاجة هقدر أروح وارجع في النهار يعني في نور النهار ولا لا؟ شوف الساعة كام يعني. لما قال له هل ترى أحدا؟ قلت نعم أراه. قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. اسمع الكلام، ما يسرني أن لي أحدا ذهبا فيبقى عندي منه شيء إلا 3 دراهم حتى أنفقه كله في سبيل الله. الدراهم دي اللي هي النفقة الواجبة، النفقة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على الرجل تجاه امرأته وتجاه أولاده، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي اللفظ الآخر حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود ولكن الإسناد ضعيف كفى، وده طبعا اللفظ الأشهر، ده اللفظ المشهور عند الناس أكثر من لفظ صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ده اللفظ الضعيف. أما اللفظ الصحيح فهو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الرجل عليه نفقة واجبة، إذا قصر في النفقة على امرأته وأولاده أثم يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، يعني مش عايزين ذنب تاني عشان يدخل النار أكثر من كده. زي ومن أظلم ممن منع مسجد، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم من ذلك، أي كفى به إثما يرديه في نار جهنم أن يضيع من ائتمنهم الله عز وجل وجعلهم في عنق وأوجب النفقة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا الدراهم دي اللي أنا أنفق على أهلي منها، غير كده أنا لا أحتاج إليه. كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق قوتا، قوتا يعني على الأد. فوظيفة المال، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت أو لبست فأبليت؟ دي وظيفة المال. فهل أنت يا جامع المال محب الشديد هذا المال عندك الدراسة الجدوى دي؟ هذا الرجل اللي هو بقى صاحب الأجراء فعل شيئا لا يفعله أحد. ماذا فعل هذا الرجل؟ استأجر أجراء على عمل ما. في بعض طرق الحديث، لأنني ذكرت لكم في المرة الماضية أن هذا الحديث حديث أصحاب الغار رواه جماعة آخرون من الصحابة، وقد استوعب أبو عوانة الإسفرائيني في مستخرجه والطبراني في كتاب الدعاء استوعب جميعا كل أحاديث الصحابة في هذا الباب، لا سيما الطبراني. يعني أبو عوانة الإسفرائيني لا يذكر أحيانا ألفاظ الحديث، بل يذكر الإسناد ويحيل على اللفظ السابق. أما الطبراني في الدعاء الحقيقة يعني كل حديث يأتي بألفاظه ويأتي بأسانيده. في ألفاظ يعني هذا الحديث أن الرجل ده استأجر أجراء، فجال واحد في نصف النهار أو جال واحد من أول النهار وكان مجدا في عمله، الجماعة تانين بيشتغلوا على مهلهم وده عمال يشتغل ايه بهمة ونشاط. فبعد ما خلص الشغل هو قال لهم يا جماعة الشغل كان ده على فرق من أرز او على فرق من ذرة، ده او ده، وطبعا ده محمول على ان كان عنده رز وذرة وكان بيدي لده ذرة او يدي لده رز الى اخره. فبعد ما خلصوا الشغل فكل واحد بياخد الأجرة بتاعته، فواحد قال له قال لا والله إني عملت بعمل يا رجلي فالأجر ده ما ينفعنيش، فقال له لا أنا استأجرتك على هذا الفرق من الرز، اشتغلت بقى بأجر الرجلين بأجر الثلاثة بأجر أربعة هو ده الأجرة بتاعتك. فتسخط علي وغضب وترك المال، وبعدين يبدو أنه فلس دور في دفاتر القديمة لقى له فرق من الرز، قال لك ما اروح للراجل ده اجيب الفلوس. فرجع قال له انت فاكرني؟ قال له اه فاكر. قال له اتق الله واعطني حقي ولا تجحدني. قال له تعال. في بعض طرق الحديث انه طلع بيه على السطح سطح المنزل وقال له ماذا ترى؟ قال له شايف انعام بقر وجاموس وخرفان يا كل الأنعام دي تملأ الوادي. قال هذا أجرك، تعايز فلوسك؟ هي دي فلوسك. فالتفت إليه وقال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي. قال ما أسخر بك لكن هذا مالك. قال فاستاقه أجمع، خدوا كله. طب ما تسيب للراجل اللي عمل لك المسألة دي سيب له نص الحياة نص الفلوس نص الوادي، طب سيب له ربعه. لا ما سابلوش حاجة. ازاي الراجل ده كان عنده من سماحة النفس ان يترك كل هذا المال حتى ما يقولوش هات أجرة حتى ما ثمرت لك هذا المال ونميته الكلام ده، ما قالوش الكلام ده اطلاقا مع ما فطر المرء عليه من محبة المال. الرجل ده رجل نبيل، لأن الإنسان إذا اغتنى بعد فقر يكون أشد لؤما. وطبعا هناك قصة من قصص بني إسرائيل الصحيح، طبعا القصة دي يعني فيها فوائد كثيرة، أنا أذكر القصة نفسها عشان أخذ منها الشاهد فقط الذي أريده. وهذه القصة رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتليهم، يعني أن يمتحنهم، إلى الأبرص ملكا في صورة رجل، قال ما تشتهي؟ إيه اللي نفسك فيه؟ قال أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي المال تحب؟ نفسك فيه من أصناف المال؟ قال له الإبل. طبعا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة روى هذا الحديث، شك يعني بالنسبة للأبرز والأقرع الإبل ولا البقر. قال الإبل فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها، ثم أتى الأقرع فقال له ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه فأعطاه الله عز وجل الشعر الحسن. قال أي المال تحب؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. أو لم يقل هذه الجملة في الأعمى، في حق الأعمى، نعم، فأبصر الناس، نعم. فمسحه فرد الله عز وجل عليه بصره. أي المال تحب؟ قال الغنم. فأعطاه شاة ولودا وقال بارك الله لك فيها. الأول نما ماله كالدود، ملأ الوادي، عنده إبل بقى على آخر منتهى بصرك تلاقي الإبل طول بعرض من الجهات الأربعة. برضو الأقرع برضو نفس الكلام، والأعمى نفس الكلام. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص علشان يفكره، وده أدعى أنه يفتكر الماضي بتاعه. لما يلاقي واحد أبرص وهو بقى رجل شكله جميل وشعره جميل وجلده جميل والكلام ده، يوم يقول يا أنا كنت زي الرجل ده في يوم من الأيام، فيوم يحن قلبه ويعطف عليه. الملك جاءه في صورة رجل أبرص، قال له إيه؟ قال له عابر سبيل، أنا عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. خلاص يعني واحد مقطوع من شجر، وقال له أنا لو أنت سبتني هموت، فهل تعطيني ناقة؟ أنا طبعا قلت لك إن المال نما كالدود، الملك قال بارك الله لك فيها، فبقى عنده وادي، صار عنده واد من الإبل، يعني ما تقولش مثلا لا 10,000 راس ولا 20,000 راس، حاجة ضخمة جدا يعني. ما طلبش منه لا ربعهم ولا تلتهم ولا خمسهم ولا أي حاجة. قال فهل تعطيني ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري؟ فقام التاني ده مجدوع لورا كده وقال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون، أنا علي ديون كثيرة، إن اديتك واديت ده وده وده وده أنا هفلس. في ناس بيعاملوا ربنا كده سبحانه وتعالى، يرزقه المال يدعي الفقر، ويدعي الفقر باللؤ، لؤم بني آدم، وهو لا بيخسر ولا حاجة. يعني مثلا يكون مثلا شغال في تجارة من التجارات، هو كده قدر بدراسة الجدوى بتاعته المبدئية يعني إن الألف هتكسب مثلا 100 جنيه مثلا، يعني لا الأكل 1000 كسبت 50، بيعتبر إنه خسران 50 ويحلف بالله العظيم إنه خسران 50 مع إنه كسبان 50 على 1000، لكن هو كان عامل حسابه يكسب 100، لما خسر 50 اعتبر دي خسارة وبيتعامل كده. فده بيقول له الحقوق كثيرة، أنا راجل مدين وعلي طلبات وعلي التزامات وحاجات زي كده، وانا ما اقدرش اديك ودي الدا وده، كل واحد ما يجي لي ادي له ناقه مش هيبقى عندي نوق. فالملك بيقول له يا هذا كاني اعرفك، انا بشبع البعيد، انا شفتك قبل كده، الم تكن ابرص فاعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ يوم يكذب تاني الكذبة التانية. قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. أنت فاكرني فقير ولا إيه؟ ده أنا غني وأبويا غني وأبويا أبويا غني وجدي غني وجدي 17 غني كمان. ده إحنا ورثنا المال كابرا عن كابر، لا فقير ولا حاجة. أنا طالع كده ببقي معلقة ده معلقة من ذهب. يبقى كذب في المرة الأولانية لما قال له حقوقه كثيرة وده ما دفعش مليم في الأموال دي. وبعدين كمان يقول له ورثت هذا المال كابر عن كابر. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، رجع أبرص ورجع فقيرا. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا عز وجل بيعاقب الجماعة المنغمسين في الدنيا الذين يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني يا رب إذا دخلت شوكة في رجله ما تطلعش. وشوف عبد الدينار، ما قالش مالك الدينار ولا قال جامع الدينار، وهذا مؤذن بانهماكه الشديد حتى صار عبدا للمال. يكذب يقول أنا أنا أنا ورثت هذا المال كابر عن كابر، ويقول الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ناس المنهمكين في الدنيا بتجيلهم علامات، يجيلهم طب، يجيلهم مصيبة لا يتنبه، تجيله كمان مصيبة تانية لا يتنبه، خلاص تتفتح له. يفضل شغال بقى من شباب لحد ما يوصل سنه 60 سنة بتاع الكلام ده هو، وفجأة المصنع يتحرق المش عارف ايه، ده يجيله زبحة، يجيله تصلب شرايين، يجيله بقى خرس، يجيله شلل. واللي يعني يفتت الكبد انه ما يعرفش يقيم هذا الصرح مرة اخرى. لو الكلام ده جاله هو شباب يقولك انا لسه شباب وعافي والعمر لسه قدامي الكلام، لكن ابن 60-70 سنة ده لما الدنيا كلها تتحرق، اللي شبابه كله اتحرق وانتهت القصة كلها على بعضها، ده هيعمل ايه؟ عارف ان ما عادش في العمر قد اللي عدى، ورجع الى الصفر مما كان. اهو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. جاء الملك الأقرع في صورة رجل أقرع وقال له: عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال مثلما قال صاحبه: الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تك أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى، وانت عارف فقد البصر من أعظم ما يمتحن به العبد، عشان كده الصبر على هذا فيه جزاء عظيم، إنما يمليه الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: إذا ابتليت عبدي بأخذ كريمتيه، وفي اللفظ الآخر بأخذ حبيبتيه، فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فسماها كريمة لأن المرء لا يكرم إلا بها، بدونها يحتاج المرء إلى كل أحد. إذا كان طالب علم يحتاج إلى من يقرأ عليه، ولربما كان مجدا في طلب العلم وذا ذهن وقاد وصاحب قريحة جيدة، ولكن تذهب نفسه حسرات أنه لا يجد من يقرأ عليه. يريد أن يعبر الشارع، لا يستطيع أن يعبر الشارع حتى يناول يده رجلا مبصرا، رجلا بصيرا، فإنما يكرم بها وسميت حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها، عشان كده سميت حبيبة. فإذا جد فاقد البصر في طلب الآخرة يستوي عنده الدر الثمين مع الخرز المهين، الاثنين عنده سواء، فريش عنده. فجاء الملك، جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال، أنا لوحدي كده في الدنيا من غير ما تدعينا ممكن أهلك، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، اللي هتقول عليه أنا مش هرجعك فيه، لا أرزقك أي لا أنقصك مما تريد شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. القصة دي ترينا مدى لؤم الإنسان. الفقير لما يشبع بس لئيم، مش كل الفقراء لئام، لا، في فقراء كرماء فضلاء. إذا كان فقيرا يقول أنا كنت فقير، وكل ما تيجي قصة يحكي أيام ما كان فقير مش لاقي ياكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرة من المرات قال الصلاة جامعة، لم الناس كلها في المسجد، طلع المنبر وقال لقد رأيتني أرعى غنمات بني فلان على قراريط، على لقيمات يعني. طبعا عمر بيقول الكلام ده هو أمير المؤمنين، يعني قبة الناس في ذلك الزمان، وبكى ثم نزل من على المنبر. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له بقول له ما زدت على أن أزريت بنفسك، قلت لنا إيه يعني، حطيت من قدرك ومن نفسك ونزلت، إيه اللي تعملته؟ قال إن نفسي حدثتني بالخلافة. قالت لي ده أنت أمير المؤمنين، ويعني لما تشاور الواحد كده يقتلوه يقتلوه، اسجنوه يسجنوه، كلامك ماض عليهم. فنفسه بتقول له كده، إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها، عايز بقى يذلها على ملأ من الناس لما يشتري يتفرج يعني. الناس كرماء نبلاء فضلاء، سلم يكون فقير فكلما ذكر فقره تحدث بنعمة الله عليه، ألم يكن عندي شيء من هذا؟ خلاص ربنا عز وجل رزقني وأعطاني ورفع من خسيستي. فيقوم إذا ذكر هذا يوم يحمد الله تبارك وتعالى. دول شوية لئام بقى، يقول له إني ورثت هذا المال كابر عن كابر. عشان كده عراقة الصفة، أنت تقدر تعرف الناس دول، هذا الإنسان اللي قدامك ده إنسان كريم وفاضل وأهله ناس كويسين، بمثل هذا. لما يكون غني وأبوه غني وجده غني وجد جده غني تلاقيه شبعان. ليه؟ ورث صفة الغنى. تعرف الإنسان اللي بقى غني في الأصل بيبقى نبيل كريم، ما عندوش دناءة، عندوش نوع من الخسة كده في التعامل، لا، ليه شبعان وكريم وفاضل في نفسه، ليه طالع طول عمره كده. يبقى الصفة لما تكون عريقة، يعني لما يكون زي ما قلت لكم غني أبو غني تلاقي شبعان، عالم أبو عالم جده عالم تلاقي باين عليه العلم، يقولك دايما بيت علم. خلاص، غير لما يكون مثلا واحد طلع كده في وسط شوية كده وظهر فيهم. ممكن ما تبقاش عايز تكلمه، أو في ناس بتبقى كده يعني، أو مثلا عايز يجي مثلا في مسجد يظهر في قناة، أي قناة من القنوات بتاع الكلام ده، بعد ما يظهر تبص ليه بيعامل اللي حواليه باحتقار. فما أنت كنت جنبنا وبتقعد معانا في على المصطبة وبتقعد معانا في المسجد والكلام ده، أول ما ظهر وبرز والكلام ده تبص ليه خلاص بيتكلم مناخيره فوق. ده هذا لم يتأدب، الصفة بتاعته ليس لها عراقة، ليس لها جذور. فإحنا بنقول المال من أكبر العقبات التي تقف في طريق الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما فتنة أمة المال. فإذا كان المال بيفتن الإنسان إلى هذه الدرجة، حتى أنه ممكن يستعلي، بل بعض الناس بيتصور أن إعطاء المال دلالة على أن الله عز وجل يحبه، وهذا الظن من جنس ظن المشركين، كما قال الله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا ظن المشركين، رد الله عز وجل عليهم، قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. إنما يقرب الإنسان من ربه الإيمان، لا مال ولا أولاد، ده لا يقرب وهذا لا يقرب. يبقى المال كفتنة تعترض طريق الإنسان، يبقى الإنسان لازم يسأل نفسه: أنا عايز إيه من هذه الفتنة؟ أنت عايز تبقى رجل من أصحاب الملايين؟ مفيش مانع، لا تحسن إنك تتعلم، مفيش مانع، بس شرط أن يكون لك من يدلك على وجوه الإنفاق الصحيح. مش لازم تكون عالم، تبقى عارف الفقه وعارف البيوع وعارف الكلام ده، ما عندكش الموهبة دي خلاص لا نكلفك، لكن لازم يكون عندك عالم مفتي قبل أن تتحرك، قبل أن تعقد أي صفقة. هيخس عليك إيه؟ أنت عندك محاسب وعندك مستشار قانوني، وده بياخد فلوس وده بياخد فلوس. المفتي بيفتي ببلاش مجانا، حريص جدا على انك تجيب محاسب وعشرة وعشرين، وحريص جدا على انك تجيب قانوني وعشرة وعشرين، وما انتش حريص تدور على مفتي واحد. ده تسمى ايه بقى؟ ده ممكن نسميه ايه؟ يبقى انت فعلا كده عايز تاكل حلال؟ تاكل حلال ازاي؟ الاصل في البيوع الحل. والنهاردة احنا كدول مسلمة بكل أسف دول مستهلكة، دي مش دول منتجة. جماعة الكفرة كلهم هم اللي بسكين عصب الاقتصاد النهاردة في العالم. والنهاردة مثلا بلد زي الصين غزت الدنيا كلها. طب الراجل اللي هناك في الصين ده اللي همه المكسب، انت كمسلم محكوم مسجون ما تعرفش تتصرف على مزاجك ولا تعرف اللي في دماغك تعمله، لانك عبد، عبد يعني لك سيد آمر، مالكش إرادة إلا ما يريده منك سيدك، هو ده رداء العبودية اللي انت لابسه، ورداء العبودية الذي أعطيت الله عز وجل الميثاق الموافقة عليه وأنت في ظهر آدم، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أقدم ميثاق، ميثاق العبودية الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم كالذر لما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام. فالميثاق العبودية ده اللي هو الرداء اللي انت لابسه ما ينفعش تخلعه. فانت النهاردة زي ما قلنا محكوم، الرجل المنتج مش حكمه إلا الربح، فيحط أي بنود أي قرارات أي اشتراطات، هو حر يعمل اللي عايز. قد يكون الشرط الذي وضعه في العقد يخالف دينك، إزاي ما يبقالكش مفتي؟ يقول لك ده حرام، هيخس عليك إيه لما تيجي تقول له: يا مولانا العقد ده فيه كذا وكذا، شوف لأي شيء مخالف ولا ده سليم ولا غلط. يقول لك ده غلط تلغيه، ده في شبهة تلغيه، لحد ما يبقى المال حلال ما فيش حد يستحق مالك بعد موتك أبدا، لا يستحق أحد أبدا أن يأخذ منك فلسا ثم تقف ويقول يا ربك يوم القيامة تقول له مش عارف جايب الفلس منين، مش حد يستحق أن يصل إلى هذه الدرجة أبدا، لأن في مقابلها نار. فهذه فتنة عظيمة. عايز تبقى من أصحاب الملايين ما فيش مانع، الإسلام بيقول لك ماشي، لأن أنت لما تكون إنسان فاضل ومتدين هياكل جنبك ناس من الفقراء والمساكين. ما ضاع فقراؤنا إلا لما امتلك سفهاؤنا المال، يروح يصرف بالألوف المؤلفة، يروح أوروبا عشان يشم هوا وما يرضاش يروح يحج ولا يروح يعتمر. بلاش يحج ولا يعتمر، بلاش يعتمر، الحج طبعا فرض عليه، بلاش يعتمر. جماعة الفقراء المساكين في القرية عنده ولا في الحي عنده ولا في الكلام، يظن إن هو يداوي رجلا مريضا مرض مزمنا في الوقت الذي ينفق على شهواته الألوف المؤلفة. فإحنا بنقول المال ربنا عز وجل جعله فتنة وجعله ابتلاء واختبارا، وهيسألك سؤالين من الأربعة لا تسأل عنهم يوم القيامة، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هتسأل السؤالين دول. فأعد الجواب من الآن. إذا كان أنت راجل من أصحاب الأموال يبقى لك عالم، قبل ما تعمل أي حاجة تروح له. شوف علي بن أبي طالب كان بيقول كلمة وهي من الكلام الحكيم رضي الله عن علي، يقول: ومالك لن تسع به كل الناس فخص به أهل الفضل. ما انتش مالك الدنيا كلها ومالك في الآخرة هينفد، يبقى انظر من يستحق هذا المال فيزداد به إيمانا. عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله كانت غلته 100,000 في العام وما وجبت عليه زكاة قط. تصور 100,000 غلة عبد الله بن المبارك، كان تاجرا وكان غنيا. طب عبد الله بن المبارك لم تجب عليه زكاة ليه؟ ما كانش بيفضل معاه فلوس، كان ينفق أول ما تجيله الغلة ينفقه على طول في مكانه، وكان يكفل 6 من أشرف أهل العلم في زمانه. عبد الله بن المبارك كان يكفل السفيانين والحمادين وابن علية والفضيل بن عياض. كان يكفل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض. وشوف كان مرة هو والغلام بتاعه ذاهبون للحج، وبعدين وهم ماشيين لقوا بنت خرجت من بيت على مزبلة كده خطفت حاجة ودخلت تجري. فقال لي الغلام بتاعه: البنت دي لها قصة، شوف لي ايه الموضوع. دخل الغلام يسأل البنت: ايه اللي انت خطفتيه؟ لقيتها ميتة، فرخة ميتة، بطة ميتة، وزة ميتة، اي حاجة من دي. طب انت هتعمل ايه بالميتة؟ قالت: انا واخي حل لنا اكل الميتة منذ 3 ايام. قال عبد الله المبارك لغلامه: كم معك من المال؟ قال له: معايا كذا كذا كذا. قال له: احجز مصاريف السكة واعطيها المال، فهذا افضل من حجنا هذا العام. ورجع، رجع هو الغلام بتاعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صاحب المال عشان يغبط زي ما غبط أمثال عبد الله بن مبارك رحمه الله، اشترط لأن يغبط صاحب المال اشترط شرطا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود الصحيحين وغيرهما، قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم أو الحكمة أو القرآن، 3 ألفاظ، الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أهو القيده في الحق. إنما قدم العلم على المال، لأن المال لا يكون ممدوحا إلا إذا علم صاحبه وجوه الإنفاق التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة في الحق دي لا يعرف إذا كان حقا أو باطلا إلا إذا كان عالما أو دليله عالم. يبقى فتنة المال فتنة جسيمة قل من ينجو منها. ليه؟ لأن الله عز وجل فطر الإنسان على ذلك، محبة الدنيا، محبة المال، كل شهوة عنده مركب في قلبه وفي يعني فؤاده محبة الشهوات، من أعظم الشهوات المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتلقى بعض الاتصالات ونختم بهذا البرنامج. نعم، في اتصالات يا أبو الحميد؟ لا تفضل. نعم. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ أبو إسحاق وفي جميع علمائنا الأفاضل. الله يحفظك. ربنا يبارك في قناة الناس وجميع القائمين عليها. جزاك الله خيرا. وربنا يزيد من أمثالكم. وأنا بحيي جميع العالم الإسلامي اللي بيشاهد حضرتك دلوقتي. الله يحفظك، بارك الله فيك. والحقيقة يعني قناة الناس يعني صورتها بهية جدا في العالم كله الحقيقة والله. ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله. الحمد لله. جزاك الله. وليه سؤال عند حضرتك. نعم. هو السؤال بيقول لي حضرتك، إحنا كنا بنتكلم عن حتة المواريث في الأول. ففي الحقيقة أنا عملت في إحدى الدول العربية وأنا الأخ الأكبر، فبنيت بيت من السفر ده فترة طويلة وعندي 4 بنات. فلما جيت أجوز البنات ما لقيتش في حد واقف جنبي ولا حاجة، فقلت إيه اللي أملكه، فبعت البيت اللي أملكه علشان أبدأ أجوز البنات. فليا بنت أخت قالت لي الله أنت وزعت الميراث بسرعة، فأنا ما كنت أقصد هذا الموضوع. فانت حضرتك لما اتكلمت دلوقتي فانا قلت الله، ده ربما الواحد يكون وقع فعلا في خطأ ولا حاجة، فانا عاوز حضرتك برضو ايه توضح لنا هذه المعلومة إن شاء الله. ان شاء الله وبارك الله فيك ان شاء الله، وربنا يزيدك من علم يا رب. جزاك الله خيرا. بالنسبة لي الإجابة عن هذا السؤال، لا حرج ولا جناح عليك فيما فعلت. ليه؟ لأن المرأة يمتلك ماله في حياته، ما فيش حاجة اسمها وارث في حياة الإنسان، إنما يرث الإنسان المرء بعدما يموت. أما في الحياة فهذه تسمى هبة. إذا الإنسان أعطى مثلا، أفترض يعني أنه قسم ماله على البنات ولم يخطر بباله قط أن يحرم وريثا، إنما أراد أن يهب ما يملك لأولاده مع قطع النظر عن المسألة دي، فهذا جائز له. لكن الإشكال أنه هو يبقى ناوي، عارف أنه هو هيموت وعارف أن ده هيرث وهذا يرث، يقول لك نحرم الورثة وندي لهؤلاء. أما أنك أنت بعت هذا البيت عشان تزوج الأولاد فأنت حر في مالك، هذا لا إشكال عليك فيه. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. انت حضرتك فني عامل. الله يحفظك. الحمد لله. الله يشهد الله اني احبك في الله. الله يحبك، بارك الله. ربنا يبارك في حضرتك. انا ليه انا حضرتك طلب بس صغير فني. نعم. ربنا يبارك في حضرتك. الحقيقة فني في قناة الناس بيتصل بيها بعض الناس، احنا اولا احنا بنحب قناة الناس جدا لان بيشاهدها ملايين الناس وهي فتحت ابواب خير كتير جدا. بس الحقيقة في ناس بتتصل بيها حضرتك بتتكلم في امور يعني لا يجب ان انت تتكلم فيها على الملأ امام الناس، لان بيترتب عليها طبعا حضرتك فتنه شديده، زي مثلا زي المحارم وشبيه. فيجب حضرتك اللي يتصل بقناه الناس يسال في المسائل دي، واحنا نرجو من حضرتك كده والدكتور عبد الرشيد ان يخصصوا حد، يعني الموضوع ده ميبقاش على الملأ كده امام الناس، لان والله احنا يعني مش احنا الملتزمين، احنا بنيجي تاني يوم عم بيكون حاجه زي كده مثلا زي موضوع الست والولد الراجل مع بناته والكلام ده بيحصل متاهات عندنا في الشغل، والناس بتقعد تنظر لنا نظرات ادي المسلمين وادي مش عارف ايه. يعني احنا مش عايزين بقى نتكلم، ارجوك حضرتك يا فندم القضايا دي ما تصرش على الملأ امام الناس. نعم. لان ده خطا يعني بترتب عليه مفسده عظيمه. احسن. ده الامر الثاني، الرسائل اللي بتمر على حضرتك دي بتاعت انا مستني مش عارف ايه ومتابع والكلام ده لا يجب انها تكون في المحطه. نعم. أحسن. معايا يا فندم؟ جزاك الله خير. طيب. في حاجة تانية بس بطول حضرتك. هل قصة اللي هي عجوز بني إسرائيل هي قصة صحيحة ولا هي حضرتك؟ اللي هي إيه؟ اللي هي قصة عجوز بني إسرائيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم كونوا كعجوز بني إسرائيل. لا قصة عظم يوسف عليه السلام. أيوة نعم. هذه صحيحة. نعم. طيب عموما أنا يعني أرجع إلى التنبيه الذي ذكره الأخ الفاضل، وهو قد أحسن جدا الإحسان الحقيقة في إثارة هذا الموضوع. وهذا الموضوع أنا كثير الكلام فيه جدا. إيه بقى الموضوع؟ صفحات الحوادث الموجودة في الجرائد أو الجرائد المتخصصة في نشر الحوادث، هذه من أكبر عوامل الفساد الموجودة في المجتمع. ليه؟ لأن بتغري السفهاء وتغري المجرمين والقتلة، إن بتخلي المجتمع كأنه كلهم زناء وكلهم سراق وكلهم شراب خمر، فتغريهم بالشر. ما هي الفائدة مثلا من أن يطلع في أي جريدة من الجرائد جريمة أن ولد قطع أبوه، كيس أبوه، قطعه 16 كيس ورماه، أو فلان زنى في المحارم، أو فلان، أنا عايز أفهم يعني ما هي الفائدة من نشر مثل هذا؟ لا فائدة مطلقا إلا إغراء هؤلاء الأشرار وإنهم يفعلوا مثل الأفاعيل، ويتصوروا المجتمع كله بقى كرخانة وليس مجتمعا فاضلا. مفترض أن الجريمة أن احنا بنقفل عليها ونعالج الجريمة، أهل الاختصاص الناس المسؤولين يقوموا بمعالجة الجريمة ومعالجة الجاني. هو عايز يقول لي يعني أن الدنيا فيها شر؟ طب ما احنا عارفين كلنا الدنيا فيها شر، عارفين ان فيها زنا، وعارفين ان فيها شرب خمر، وعارفين ان فيها قتل، وعارفين فيها كل الموبقات، فانا مش محتاج ان حد يقول لي الدنيا فيها شر. لكن بكل اسف دي يعني زي ما كان، زي ما الكلام اللي يذكرونه في الاعلام. يعني مثلا لو افترضنا زمان يعني، او الناس اللي بيشوفوا مسلسلات وافلام والحاجات دي، فيلم مثلا في عصابه بيسرقوا شقق الناس ويسرقوا البنوك والكلام ده، الفيلم لو 3 ساعات يجيب لك 3 ساعات إلا ربع العصابة عمالة تسرق، ويعلموا إزاي يفش القفل، وإزاي يعمل طفاشة، وإزاي يحط مية نار على مش عارف إيه، وإزاي يقتل الغفير، وإزاي يتسلق على المواسير والكلام ده. 3 ساعات إلا ربع، وفي ربع ساعة البوليس يقبض عليهم ويقول لك وانتصر الخير في النهاية. يعني الشر فصلتهولي وعرفت الولد ازاي يعمل طفاشة، وازاي الولد يغافل المش عارف مين، وازاي الكلام دوت. فالشر حصل له نوع من التفصيل والتصور، انما الخير انما يذكر مجملة. وده كله من الشر، ده كله من الفساد الواقع في المجتمع. عشان كده حتى لو في، احنا عارفين ان في فساد في كل المجتمعات وفي كل الموبقات التي نهى الله عز وجل عنها موجودة في المجتمعات، لكن يجب تغطية هذا كله، مش من باب ان احنا عايزين نداري على المنكرات، لا، بس فشو مثل هذا، مثل هذه المسائل تغري هؤلاء الاشرار ان هم يمارسوا الشر بتاعهم كما قلت، وتصوروا المجتمع كله مجتمع فاسد، وانه يستطيع انه يفعل. يعني مثلا اطفال الشوارع والجماعه التوربيني والكلام اللي ماشي اليومين دول، ايه الفائده يعني من ذكر انا قبضت على الولد، خدته، عاقبته، شنقته، حطيت في العقوبه المناسبه، قتلته، خلاص مش لازم اعمل سفاح المعادي والكلام ده، الشغل اللي شغال دلوقتي، العالم ماشي ترجف دلوقتي في الشوارع. ما هي المصلحه ان انا اقعد اتكلم واقول وسفاح المعادي والكلام ده، وممكن اقابلك في اي مكان في الشارع والكلام ده اشاعه الفزع والرعب عند الناس. فرض حاجه زي كده انا اغطيها، انا كجهات مسؤوله ادور على المساله دي واجيبه حتى يامن الناس على اموالهم ويامن الناس على اعراضهم. لكن افشاء المساله دي عند من لا يتخذ القرار، ما هي المصلحه في ذلك؟ عشان كده أنا أحيي هذا الأخ الكريم أنه هو أشار إلى هذه اللفتة. أيضا برضو الشريط اللي بينش ده بكل أسف، يعني أنا أحيانا لما يعني أكون عند بعض أصحابي ولا حاجة وأنا جاي للقناة، ممكن أشوف أحيانا يعني مثلا ربع ساعة من حلقة ولا بتاع، أبص لي بقى يقول إلى الفلانة الفلانية اللي مش عارف مين اللي كذا كذا كذا الرقم في الكنترول بتاع. طب ما ده برضو نوع من إفشاء المناكير، يروح يقابلوا بعض والكلام ده. فإحنا برضو نرجو الإخوة القائمين على القناة أنهم يزيلوا كل هذا، لابد يكون في نوع من الضبط على الرسائل الموجودة في القناة. نعم، في أسئلة في اتصالات يا أخ عبد الحميد؟ طيب، الاتصال انقطع وقد يعني وصلنا إلى نهاية البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.